عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المذيب فما لحاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام يمشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه، ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما أنا في مقام الحشر لاقيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه، إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه، لكن على خير من هذا أدلكم أن تقبلوه، فما شيء يساويه، دعاكم لي بظهر الغيب لا سيما، وقت الإجابة بالأسحار تلفيه، والنصح للمسلم نبذله مبتغيا، وجه الإله به للدين تحييه، والعرف فأمر به والمنكر انهى وكن لله حبك والبغض اجعلا فيه، بدون ذا لن تلقط ولايته، فإن ربك مولى من يواليه، والحمد لله ما أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه.